بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكبرين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع الكلام على المسائل والمباحث المهمه في الامر والنهي. شوف انت عندك لا الإمام يقول بالنسبة لله تكلم عن الأمر وعن النهي، تكلمنا عن النهي وعرفنا النهي لغة واصطلاحا لعل الجميع يتذكر بأنه من أيسر وأوجز ما يقال اصطلاحا في النهي هو طلب الكشي على وجه اللزوم على وجه الاستعانة، طلب الكشي على وجه اللزوم على وجه الاستعانة. والكلام على النهي هو كما قلنا المصنف قال استدعاء الترك بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب، وكلها تنصب في أمر واحد. الأسبوع الماضي تكلمنا عن سياق النهي، واليوم نتكلم على نختم الكلام على مسائل النهي بالمباحث المهمة تتعلق بالنهي. أول هذه المباحث هو أن الأصل طبعا إحنا بينا الأسبوع الماضي بأن النهي يمكن أن يكون نهي عن الجمع أو نهي عن الجميع، والأصل في النهي نهي عن الجميع، ولكن النهي هنا نهي عن الجمع نهي، وهناك نهي يكون نهي عن الجمع كالنهي عن جمع بين أختين، النهي عن أن يخرج بين تمرتين، وأما النهي عن الجميع وهو الأصل. المباحث المهمة تتعلق بالنهي، أولا الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. ما أن جاءت هذه الصيغة لا تفعل لا، ونقول بأن الأصل فيها لا يكون المرء ممتثلا عابدا لربه جل في علاه إلا أن ينتهي عما نهاه الله جل في علاه، فالأصل في النهي التحريم. معنى أن أقول الأصل في النهي التحريم يبقى لابد أرجع مرة ثانية للتعريف الاصطلاحي، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فأقول يبقى إذن يترتب عليه آثاره، من امتثل وانتهى عما نهاه الله جل في علاه يثاب على ذلك، ومن وقع فيما نهى الله عنه فإنه يعاقب أو يستحق العقاب. الأصل في النهي التحريم، والمعنى والثمرة أنه إن لم يحرم على نفسه ما حرمه الله جل في علاه وقع في الإثم واستحق العقاب أو تعرض لعقوبة الله جل في علاه. العلماء اختلفوا في صيغة النهي، هل الصيغة بذاتها تدل على التحريم أم لا، على أقوال ثلاثة. قول جمهور أهل العلم من المحققين كالشافعي والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية يرون بأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم كما سنبين. القول الثاني هو قول بعض الشافعية وبعض المالكية أيضا وبعض الحنابلة، أنهم قالوا بأن النهي فيه قدر مشترك بين الحرمة والكراهة، النهي فيه قدر مشترك بين الحرمة والكراهة، لذلك قالوا هذا قول بعض أهل العلم، قالوا النهي فيه قدر مشترك بين الحرمة والكراهة، لذلك نحن لا نستطيع أن نميز، فلابد من قرينة تأتي هذه القرينة تبين لنا هل المطلوب هو النهي الكف على وجه اللزوم أم المطلوب هو الكف على وجه الاستحباب، يعني هل المطلوب الكلام في هذا النهي أنه على الكراهة أم هو على التحريم. لذلك قالوا الصيغة ذات الصيغة في التحريم لها قدر مشترك من التحريم والكراهة ولا ويستويان، فلا نستطيع أن نرجح واحدة على الأخرى إلا بقرينة. والقول الثالث الذين قالوا الأصل في النهي الكراهة، الأصل في النهي الكراهة وليس التحريم. والصحيح الراجح الذي ندين الله به وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة لا يكون ممتثلا لعبادة ربه جل في علاه حتى ينتهي أما نهاه الله جل عما نهاه الله جل في علاه عنه. فالأصل في النهي التحريم لا الكراهة، الأصل في النهي التحريم لا الكراهة. وهذه المسألة قال الشافعي في أن المرء يقرن بين تمرتين، قال يحرم عليه أن يأخذ تمرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأيضا نهى السلام عن اشتمال الصماء، قال الشافعي أنها على التحريم. الغرض المقصود بأن الأصل في النهي التحريم، ولنا أدلة من ذلك كثيرة، ومن الأدلة الأمثلة التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة التطبيقية في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأدلة على أن الأصل في النهي التحريم، قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا هذا أمر، فمن اتفق معنا على أن الأمر، وطبعا هذه مسألة ستكون على الدور، يعني ممكن المعارض لا تسلم أدلتنا منه، لأنه يقول أنتم الآن إذا قلتم بأن هذه الآية دليل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا ظاهر الأمر وظاهر الأمر الوجوب، يقول لا نتفق معكم في ذلك، بل ظاهر الأمر عندنا الاستحباب، أو ظاهر الأمر قدر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب ولا قرينة. أما نستأنس بها بأنه إذا قال الله تعالى فانتهوا فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب عندنا على الأقل، فإذا يحرم على المرء أن يفعل ما نهاه الله عنه. وإذا طلبوا منا الدلالة الواضحة على أن النهي للتحريم، قلنا فعل الصحابة الكرام لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا لبس خاتما من ذهب وما وصله النهي عن ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجده يرتدي يلبس الخاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذها من يده أو أخذ الخاتم من يده فألقاه على الأرض وتركه وذهب، فقال له أصحابه خذه فاستفد منه، فقال لا والله ما كان لي أن ألتقط شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى وكان الأصل في نهي التحريم، فلما لم ينفصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه قد وصل إليه النهي فعنفه وزجره أمام الجميع وأخذ الخاتم وألقاه في الأرض إنكارا عليه، وكان الامتثال الكامل من الصحابي الكريم أنه لم يعمد إلى الخاتم ليستفيد منه ولكن تركه كما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأوضح من ذلك أيضا تطبيقا في حياة الصحابة الكرام الذي يتمشى أولا دليل مع الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء منه فأتوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، فانتهوا أيضا أمر سيرجع الدور على أنه لم يستأ من المعارضة، لكننا نستأنس به ونعضد فهمنا على أن النهي على التحريم على أننا قلنا بأن العلم الذي يمكن أن نصل به إلى الله جل في علاه هو أن نتعلم العلم من الكتاب أو السنة بفهم سلف الأمة، فلذلك لما كانت المسألة تدور على الدور وأنه لم يسلم دليل من المعارضة عند من يقول بالمخالفة بأنه يقول قدر مشترك بين الحرمة أو الكراهة أو يقول لأنها على الكراهة، قلنا له إذن الفصل بيننا هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هل فهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب اللغة العربية السليقة وهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين عاصروا الوحي وهو ينزل، هل فهموا من النهي الكراهة أم فهموا من النهي التحريم؟ سننظر في ذلك تطبيقا من الأمثلة الواقعية التي حدثت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة خيبر وحدثت بعض المجاعة من الصحابة، فجاء أحدهم فأتى بالحمر الأهلية فذبحها وكانت قبل ذلك مباحة، فلما غلت القدور باللحوم والبطن تشتاق إلى هذا الطعام فصرخ الصارخ فيهم قد أنجى عن سلم بالتحريم على لحوم الحمر الأهلية، قال وإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، لو كانت على الكراهة كما يقول الجائع الذي لا يستطيع الصبر على الطعام لقال هي على الكراهة وأكمل طعامه ولا إنكار عليه، لكن لما صرخ فيهم الصارخ ما عودوه بل أخذوا منه ما قد استدل به هذا الصارخ بما روى لهم هذا الصارخ عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فألقوا القدور التي تغلي بلحوم الحمر الأهلية فأكفؤوها ولم يأخذوا منها شيئا وهم على جوع عظيم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لاعتقادهم بأن إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو إذا نهى الله جل وعلا عن شيء فهذا النهي على التحريم. أيضا ما دل الدليل على ذلك بما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضانه وذهب إلى طلحة ومن معه وكانوا يعني على مشارف شرب الخمر ودارت الكؤوس على الرؤوس وكانت الخمر لم تحرم بعد إذ حتى جاءهم أنس وقال أشهد الله قد أنزل في الخمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآيات. فقال الله جل وعلا فهل أنتم منتهون فقال أنس فرأيت الكؤوس التي تدور على الكؤوس قد فرأيت الكؤوس التي تدور على الرؤوس فرأيتها قد ألقيت ثم قاموا فقالوا انتهينا ربنا امتثالا للأمر الذي يجزم بالمنع فهذا على الوجوب دلالة واضحة من فهم السلف من الآية التي اغتلت عليهم، ما احتاجوا أن ينظروا هل هناك قرينة تصرف ولا لا تصرف أو احتاجوا أن يقولوا بأن الأصل عليها الكراهة لا التحريم، لا انتهوا جميعا وقالوا انتهينا ربنا. ومن هذه الأمثلة الكثيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وأيضا الذهب، قد قال سلم هذان حرام على رجال أمتي حلال على إناثها أو نسائها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر مع عمر بن الخطاب فكان عمر بن الخطاب قد أشار عليه السلام أن يشتري لباسا معينا حريرا يلقى به الوفد وصلاة الجمعة ومن يأتي للإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثياب من لا خلق له في الدنيا. ثم وقد ورد النهي عنه عن لبس الحرير. ثم جاءته حلة سيراء فأهداها لعمر بن الخطاب ففزع جدا وذهب إلى مسلم كأنه يبكي ويقول يا رسول الله قلت ما قلت وتهديني إياها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهديتك إياها لتلبسها ولكن لتهديها أو تستفيد منها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهديتك إياها لتلبسها، فأخذها عمر بن الخطاب فأهداها لأخ له مشرك في مكة. الغرض المقصود عمر بن الخطاب لما سمع النهي من سلم عن لبس الحرير وقد أهداه من سلم لبس الحرير استغرب جدا وتعجب جدا واندهش حتى ما قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإهداءه إياي يكون صارفا من التحريم إلى الكراهة، بل علم أنها على التحريم لذلك فزع على نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بكلام سلم أو يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له أنها لو كانت حراما على اللبس لكنها ليست حراما لذاتها، لذلك يمكن للإنسان أن يستفيد منها إما أن يعطيها لزوجه كما فعل سلم وأعطاها لعلي فقال شقها بين النساء أو بين من تعرفه من نسائك على فاطمة أو على الإماء، وأيضا عمر بن الخطاب أهداها لأخ له مشرك في مكة. الغرض المقصود قد فهم عمر بن الخطاب أن النهي هنا للتحريم. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضاه قد فهم التحريم من قول الله جل في علا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فقال ما من مشركة إلا ويحرم نكاحها، حتى أنه ارتقى وقال بأن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال ما رأيت أشد شركا ممن يقول بأن لله ولد حاشا سبحانه دل في علا لا إله إلا هو واحد أحد فرض صمت يقول لا يجوز الزواج منها لأنه فهم من النهي التحريم كما فهم الصحابة وكفوا عن الزواج بالكافرات بقول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فأيضا انتهوا عن الزواج من الكافرات بهذا النهي لأنهم علموا أن الأصل في النهي التحريم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وارضانه ومر على ابن عم له فوجده يحذف بالحصى فقال له عبد الله بن المغفل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، ثم قال له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينكأ عدوا لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم مر عليه مرة أخرى فوجده يحذف، فقال أقول لك نهى من سلم عن ذلك وتفعل، لكلمتك ما حييت. يعني لو كانت المسألة للكراهة ما يمكن أن تصل بالمرء المسلم لابن عمي، لابن عمي، وهذه صلة أرحم من أقوى ما تكون من الطاعة، وهو يقول له لكلمتك ما حييت، ما كلمتك ما حييت. هذه مسألة واضحة جدا على أنهم قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نهى عن شيء النهي أن هذا يصل إلى التحريم لا إلى الكراهة. والفعل في ذلك كثير. ابن عمر أيضا لما دخل على ابنه فوجده يعني وهو يقول له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول له ابنه مجتهدا إذن لاتخذناه دغلا والذي نفسي يدي لأمنعهن. قال أقول لك، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول أمنعهن لعنة الله عليك. ما هذا يعني ما يستجلب على نفسه اللعن إلا إذا أنه قد فهم أن النهي هنا لا تمنعوا أن هذا للتحريم لا للكراهة. لذلك كانت امرأة عمر بن الخطاب وكان رجلا غيورا جدا تلبس رداءها وتذهب إلى المسجد، فيقول لها إلى أين وهو مغتاظ، فتقول أذهب إلى المسجد تمنعني، فيقول لا ولكني أكره، لكن ما استطيع أقول أمنعك لأن سنها وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم فهموا أن النهي للتحريم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمة النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لذلك أجمع وأطبق الفقهاء على أن المرأة إذا ارتدت النقاب في الإحرام عليها دم، ارتكبت إثما وقد ارتكبت حراما ولأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. لذلك فهموا من أن النهي للتحريم. إذن الأصل في النهي التحريم، وهذه هي المسألة المهمة الأولى. المسألة المهمة الثانية هو أن النهي يفيد النهي المطلق يفيد الفور ويفيد أيضا التكرار. النهي المطلق يفيد الفور ويفيد التكرار، وبعض العلماء قال لا يفيد لا الفور ولا التكرار، صيغة النهي لا تفيد لا النهي ولا التكرار، وهذا قول فيه ما فيه من الخطأ، لأن المرء لا يكون ممتثلا في عبادة ربه جل في علاه حتى ينتهي عما نهاه عنه الله جل في علاه. فالنهي يفيد يقتضي التكرار، فيجب على من علم بنهي الله جل في علاه في كتابه أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن ينتهي فورا عما نهاه الله عنه، لا تفعل إذا لا يفعل من حينه حين يسمع، وأن يتكرر هذا معه إلى حياته، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأن النهي لا يفيد التكرار، لأن كما قال يعني من الطرائف أن قال الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء قال إذا قلنا بأن النهي لا يقتضي التكرار إذا لن تجد عاصيا في الدنيا بأسره، لأنه لو كف مرة واحدة قد امتثل فلا يكون قد عصى الله جل في علاه. وهذا يعني كلام مرذول مردود ضعيف جدا لا يقبل بحال من الأحوال. فصحيح واضح أنه لا بد من القول بأن النهي على الفور وعلى التكرار. أما على الفور فقد قال الله جل وعلا فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، كما مرت في الأحاديث السابقة. وأيضا فإنه يفيد التكرار، لأنه إن لم يفد التكرار لم نجد عاصيا في هذه الدنيا كما قال العز ابن عبد السلام. أما النهي المعلق بوقت أو بعلة فإنه مع انتهاء الوقت ينتهي التحريم، وأيضا إذا انتفت العلة انتفت الكراهة أو التحريم. مثلا إذا قلنا بأن الصيام من أفضل الطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم لا عيد له، حديث نستأنس به، وأيضا قد بين الله جل وعلا فضل الصيام وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نوع من الصيام، نهى عن صيام يوم العيد، نهى عن الوصال في الصوم، نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فهذه نقول أنها مؤقتة بوقت. فإذا مر الجمعة فإنه يجوز للإنسان أن يصوم، ليس هذا نهي على التأبيد، هذا نهي مقيد بوصف نهى عن إفراد الجمعة بالصيام، يبقى معنى ذلك أنه ممكن أن يصوم الجمعة، لكن إذا صام قبله يوما أو صام بعده يوما، كما دخل النبي على امرأته فردها صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس، قالت لا، قال تصومين غدا، قالت لا، قال إذا فافطري، إذا فافطري. فهذا دلالة واضحة جدا على أن الصوم إذا علق بوقت فإذا فات الوقت انتهى الأمر ولا إشكال فيه، وإذا فات وإن كان معلقا بوصف فإذا انتفى الوصف انتفى التحريم. يبقى لنا الكلام على أن إذا قلنا بأن الأصل في النهي التحريم فإننا أيضا تواجهنا مشكلة، ألا وهي بأن النهي قد يأتي ويرد في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث، وتتفق الأمة على أن هذا النهي ليس على التحريم، بل بل هو على الكراهة. مثال ذلك بعض العلماء قد رأى بأن مسألة الشرب قائما أنها على الكراهة وليست على التحريم. أيضا بعض العلماء يرى بأن لبس تقديم الشمال على اليمين أنها على الكراهة وليست على التحريم، وهذا قول الجماهير من أهل العلم. وأيضا بعضهم يرى أن مس الذكر أيضا على الكراهة وليس على التحريم. وبعضهم أيضا يرى أن وهذا يعني طبعا جماهير العلم السلف والخلف يرى أن البراز أن قضاء الحاجة في الموارد في تحت الظل أو في طرق الناس أنها على الكراهة أيضا ليست على التحريم. فقالوا فهل هذا يخالف ما أصلكم من أن الأصل في النهي التحريم؟ قلنا لا والله لا يخالف، لكن عندنا القاعدة أننا نتمشى وندور مع مراد من السلام حيث دار. فإذا كان الأصل في النهي التحريم فإذا جاءت قرينة تبين لنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس التحريم ولكن الكراهة قلنا بها. ونضرب المثل العاجل الآن، ثم نضرب بعد ذلك أمثلة لأن الأصول تفهم بكثير الأمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما قال أنس وغير أنس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يشرب قائما قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشد منه أو أغلظ منه أو أسوأ منه، يشرب معك الشيطان من هو أشر منه. فقال فموجب هذا القول أنه يحرم الشرب قائما. وأيضا قد قال آمرا من شرب قائما فليستقي. فهذه أيضا فيها دلالة على بعض ما يقول، هذه دلالة واضحة على التحريم. الجماهير من السلف والخلف يرون أن الشرب قائما يكون على الكراهة لا على التحريم، بل هذا خليفة راشد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه توضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وشرب قائما، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا وشرب قائما، ثم قال لأنكلن بأناس ينهون عن الشرب قائما. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أنها قرينة صرفت التحريم إلى الكراهة لا أن أصل أن أصل النهي على الكراهة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، فلا يمس أحدكم ذكره بيمينه، قالوا هذا الأصل أن النهي للتحريم، لذلك الظاهرية أخذوا به لم يغوصوا في المعاني. وأما الجماهير فقد قالوا بأنه على الكراهة، والصارف عند الجماهير أنه على الكراهة، الصارف له وجهتان، الوجهة الأولى وجهة أثرية والوجهة الثانية وجهة نظرية. إذ من الصوارف القياس والنظر ومفهوم المخالفة والنص الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الصارف عندهم من الأثر فقول النبي إنما هو بضعة منك، عندما سئل النبي عن الذكر فقال النبي صلى الله إنما هو بضعة منك، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عندما قال إنما هو بضعة منك يعني إذا مسسته بحائل أو بغير حائل، مسسته باليمين أو باليسار لا شيء عليك، لا شيء عليك. وبعضهم يرى أن النهي حتى مقصور على الاستنجاء فقط، وألا نستنجي باليمين في حديث سلمان، وألا نستنجي باليمين، قالوا خاص وقاصر في الاستنجاء فقط ولا يتعدى لغيره، فقالوا لغيره تكون على الكراهة وفي الاستنجاء تكون على التحريم. ولذلك قالوا في غير الاستنجاء أن الصارف هو أنه ليس من العبادة بل هو من الآداب، فإذا جاء النهي وكان مولده الأدب، وإذا جاء الأمر وكان مولده الأدب، قالوا فالأدب صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والأدب صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. ولكن يعني هذه المسألة الأحوط فيها والأسلم أن نبقى مع ظاهر النص ومع التحريم ومع الوجوب حتى تأتي قرينة أقوى تصرف من التحريم إلى الكراهة، تصرف من التحريم إلى الكراهة. وقد يمكن أن تأتي القرينة لتثبت أن النهي ليس المقصود منه الكراهة، لا التحريم ولا الكراهة، بل النهي هو فقط لمحض الإرشاد، فقط لمحض الإرشاد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله، أو قال إني أحبك لا تدعنا، لا نهي هنا الآن، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تدعنا هذا أمر، هذا نهي، ولكنه للإرشاد، لا هو للكراهة ولا هو للتحريم، لأنه كان ناصحا أمينا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. إذن القرينة ممكن تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وممكن أن تصرف النهي إلى الإرشاد فلا يكون على الكراهة ولا يكون على التحريم. والفارق طبعا والثمرة، ثمرة الخلاف أنه لو كان على التحريم يأثم إذا أتى، وإن كان على الكراهة لا يأثم، لكن الله يكره ذلك فإن تركه يثاب. أما إن كانت للإرشاد فلا يأثم بتركه ولا بفعله، لا يأثم بتركه ولا بفعله، وقد يثاب بفعله إن انتوى بذلك. هذه هي الثمرة. ومن أمثلة أيضا الصرف من التحريم إلى الكراهة، وإن كنا لا نقول به لكن نضربه مثلا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يأكل بشماله، نهى المرء أن يأكل بشماله. فالعلماء هنا من الجماهير قالوا الأكل بالشمال على الكراهة ليست على التحريم، الأكل بالشمال على الكراهة ليست على التحريم. لما؟ قالوا لأن هذه من الآداب، هذه من الآداب. قالوا وما عندكم من حديث، وكيف تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على امرئ وجد ويأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال أن السلام لا استطعت فشلت يمينه. قالوا لأن القرينة هنا موجبة بأنه ما شل من أجل العصيان ولكن للكبر ليس للعصيان، فلذلك قالوا الأكل ليس بعبادة، فالأكل بالشمال هذه من الأداب، الأكل باليمين من الأداب، والأكل بالشمال يخالف الأداب، إخلال بالأداب، فإن كان إخلالا بالأداب فلا يكون للتحريم بل يكون للكراهة. وإن كنا ندين الله أن الأمر على ظهيره قال كل بيمينك، وأيضا أن السلام قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله. إذا لا تنضبط القاعدة التي قعدوها بأن الأداب صارفة، وهي حقا الطعام والشراب من الأداب، لكن لا تنضبطه الآن. وقد قال السلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن أمرنا بالبعد عن أن ننأى بأنفسنا عن مشابهة أهل الكفر في الفعل أو في القول، وأكثر أهل الأرض وأكثر المخلوقين هو إبليس عليه من الله ما يستحق. يبقى لنا الكلام على المسألة التي هي من الأهمية بمكان، قبلها أن نقول قلنا بأن النهي له القرينة تصرف من النهي إلى الإرشاد، يمكن أيضا أن يستدل بها بقول الله لا تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقول السلام لا تحقرن من المعروف شيئا، وقول السلام لا تدعن دبر كل صلاة على ما مضى، وأيضا قول السلام لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، وهذه أيضا كلها للإرشادات، لأن الإنسان لا تحجير عليه في المطعم ولا في المشرب ولا في الملبس ولا في المسكن ما دام لم يسرف، فإنه لا تحجير عليه ولا إثم عليه. أيضا يمكن للنهي أن يخرج من التحريم إلى أن يكون دعاء، أن يكون من الأدنى للأعلى، كما قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقد يخرج أيضا النهي من صيغته التحريمية إلى التحقير بقول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا تحقير للدنيا، لكن الحق أنها إن كانت للتحقير لأنها أيضا تتضمن التحريم، لأن الإنسان إذا نظر إلى من فوقهم في الدنيا بعين التسخط على قدر الله أو بطلب الدنيا فهذا يوقعه في المأثم، لذلك فإن التحقير أيضا يتضمن الكف والنهي عن ذلك. المهم الغرض المقصود، يبقى لنا الآن لنختم الكلام على النهي في المسألة العظيمة جدا، المسألة اختلف عليها العلماء اختلاف عريض، وثمراتها هي ذاعت وشاعت في مسائل الفقه، ألا وهي هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة كما قلنا هي خاتمة الباب في الكلام على النواهي، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ والنهي يكون عن عبادة أو عن معاملة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مثلا في لبس الحرير فلبس الحرير فصلى، هل هذا النهي يترتب عليه ومن آثاره أن تبطل الصلاة؟ هل مطلق النهي يقتضي الفساد، فساد الصلاة؟ وإذا تعاقد المرء واشترط شرطا ربويا كمسألة الكريدت كارت هذه، بأنهم يتعاقدون مع الرجل يأخذ الكريدت كارت يقول له إن لم تدفع في شهر أو في شهرين نضاعف عليك المال الذي عليك، فهذا شرط ربوي وإن كان العقد صحيح لأن الأصل في المعاملات الحل. فهل مطلق النهي هنا يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة الشائكة جدا التي ينشغل بها علماؤنا، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال. مسألة هل مطلق النهي يقتضي الفساد اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال. القول الأول مطلق النهي يقتضي الفساد على العموم، مطلق النهي يقتضي الفساد على العموم، وهذا قول قاله بعض الحنابلة وبعض الشافعية، ولكن الأغلب هم الحنابلة وأهل الظاهر الذين يتبنون هذا المذهب. وعمدة ذلك أن الأصل في النهي أنه لا يترتب عليه أثاره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمردود غير مقبول، إذا فهو من أصله باطل، وما بني على باطل فهو باطل فاسد. والقول الثاني يقتضي الفساد فيما إذا كان النهي ينصب على عين الشيء، يقتضي الفساد فيما إذا كان النهي ينصب على عين الشيء لا على غيره. يعني إذا قلت مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، قالوا لو كان هذا النهي منصب على الذهب أو منصب على شيء ملازم لهذا العقد، العقد على الذهب، يقتضي الفساد. أما إذا كان في أمر خارج وهي التي يسمونها الجهة منفكة فلا يقتضي الفساد. يعني عندهم عند هؤلاء كما سنبين في الأمثلة إن شاء الله، عند هؤلاء أو الأمثلة نوجهها للأسبوع القادم، لكننا نؤصل الأقوال ونبين الراجح والمرجوح منها، ثم نأتي بأمثلة كثيرة لأن هذه مسألة مؤثرة جدا في أبواب الفقه. يقولون مثلا بالرجل الذي يصلي في الحرير مخالفة للقول الأول، يقولون صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قلنا لما؟ فتخالف النهي، قالوا لأن الجهة منفكة. قلنا بينوا لنا، وهذه مسألة مهمة جدا يضبطها طالب العلم، قلنا بينوا لنا ما معنى الجهة منفكة. لحظة ناس صوري أنا أعتذر، أنا الآن في درس عندي فأعطيني ربع ساعة واتصل. صوري فقالوا الجهة منفكة، ننظر النهي عن لبس الحرير خاصة في الصلاة أم هو عام في الصلاة وفي غير الصلاة؟ قالوا ننظر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ناس أي صوري أنا عمي معي ما أنا كان هو كلمني هو بعد العصر، أنا بس عندي درس في النت الآن، هنتهي من الدرس وأنا هتصل مع حضرتك، يعني أنا 10 دقائق. جيد لو ما وجدتش رد فهمت ليه. صباح. قالوا النهي عن لبس الحرير هل داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير داخل الصلاة وخارج الصلاة، إذا المسألة لا تنصب على ذات الصلاة، المسألة مسألة خارجة، فالجهة هنا صارت منفكة. لذلك قالوا قد الصلاة صحيحة وهو آثم بلبسه للحرير. وبعض العلماء بعض الحنابلة وإن قالوا بأن الجهة منفكة قالوا لا، هذا نهي ينصب عن ذات الصلاة. قلنا كيف؟ قالوا لأن من شرط الصلاة ستر العورة، وهو قد ستر العورة بمحرم، إذا أتى محرما. كلام فيه وجاهة لكنه ضعيف أيضا. لما؟ لأن المطلوب ستر العورة لا أن المطلوب يكون بحرير أو غير حرير، المطلوب ستر العورة، والحرير هذا في سواء ستر العورة في الصلاة أو في غير الصلاة بالحرير فإنه يكون آثما. فهذا القول الثاني. القول الثالث قالوا نحن نفرق بين المعاملات والعبادات، قاله بعض الشافعية وبعض الأحناف، قالوا بأن مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط. وجهة النظر عندهم أن العبادات قربة، فإذا كانت قربة قالوا بأن العبادات قربة، فإن كانت قربة فالنهي عنها لابد أن يكون أمر بضده، فمن فإذا لم يمتثل قد وقع في الإثم وفسد ما فعل. هذا بالنسبة لوجهة نظر من قالوا بالتفريق بين العبادات والمعاملات. وقالوا وأن المعاملات ليست قربة، المعاملات ليست فيها قربة. وقالوا أيضا بأن المعاملات فيها مصالح الناس، ولو قلنا بأنها تقتضي الفساد ضيقنا وحجرنا واسعا، بل الأصل الحل لا التحريم. ولذلك هم قالوا عندنا من أصول الشرع ما يفرق بين العبادات والمعاملات، فالأصل في العبادات الحرمة والمنع، والأصل في المعاملات الحل والإباح. فلما جاء الشرع يفرق بينهما فرقنا بينهما في الثمرة والتأثير. وهذا قول أبو الحسين البصري وغيره، قالوا بأن العبادات نفرق في الفساد، أن مطلق لا يقتضي الفساد بين العبادات والمعاملات. والقول الرابع قالوا بأن النهي لا يقتضي الفساد كلية، النهي لا يقتضي الفساد كلية، لأننا لو قلنا، وهذا قول نقل عن أبي حنيفة، النهي لا يقتضي الفساد كلية. لما؟ إنهم قالوا لو قلنا بأن النهي يقتضي الفساد إذن لا تتوادى، قال لا تصلوا، إن الصلاة نهى عن الصلاة في المقبرة، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فلو صلى واحد في المقبرة، قالوا الصلاة موجودة الآن يصلي متواددة، لو قلنا يقتضي الفساد يبقى لا توجد الصلاة، بل هي توجد، يبقى إذن هو يأثم لكن الصلاة صحيحة. هذا الذي يقولونه، على أنها لا تقتضي الفساد مطلقا، لا في العبادات ولا في المعاملات، لا أن يكون النهي منصب على ذات الأمر أو عين الأمر أو ما هو ملازم له. قالوا لا يقتضي الفساد، يبقى إذن تحصل لنا قولان، قول يقتضي بالفساد مطلقا في العبادات وفي غيرها، سواء النهي أيضا منصب على الذات أو في وصف ملازم للذات أو في وصف خارج عن الذات، وقول نقيد له هو الرابع اللي هو قال لا يقتضي الفساد مطلقا في العبادات أو المعاملات أو ينصب على ذات غير الذات. والقول الثالث الثاني وهو الذي نرجحه، وهو التفريق بين النهي إذا انصب على الذات أو على وصف ملازم للذات. والقول الخامس هو القول المشهور في كل مسألة أصولية فيها خلاف، قالوا نتوقف، إحنا على الوقف، سكن تسلم حتى يأتينا الدليل على غير ذلك، حتى يعني يأتينا الدليل على غير ذلك. هنا نقول مطلق النهي يقتضي الفساد، هذه الأقوال الخمسة التي تكلمنا عنها. الصحيح الراجح في ذلك هو أن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، فإننا ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. ولذلك سنبين لكم بالأمثلة العامة التي تبين لنا بأن السلام في بعض الأحيان الصحابة فهموا من النهي أنه اقتضى الفساد، وبعض الصحابة فهموا من النهي أنه لا يقتضي الفساد. من هذه الأمثلة التي هي أمثلة مشهورة جدا، مثلا في العبادات النهي عن الصلاة، النهي عن الصلاة في بعد العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، كما قال ابن عباس في الصحيحين قال حدثني أناس مرضيون عندي وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن السلام نهى عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر. هنا النهي نهي عن أوقات الصلاة، فنظروا وفي هذا الوقت بعض العلماء قال هنا النهي الجهة منفكة، والصحيح أنها ليست جهة منفكة، لأن النهي هنا منصب على ذات الصلاة، ما النهي هنا منصب على ذات الصلاة لا على شيء خارج الصلاة، يعني النهي عن الأوقات نهي المنصب عن الصلاة، وإلا فنفس الصلاة مباحة في وقت وهو وقت الظهر وقت الفجر وقت العشاء مباحة هذه الصلاة، فلما يوقت وقتا معينا ينهى فيه عن الصلاة فهو نهي عن ذات الصلاة في هذه الأوقات. لذلك عند المحققين من صلى بعد العصر لا تنعقد صلاته، من صلى بعد العصر لا تنعقد صلاته، لما؟ لأن النهي هنا منصب على ذات الشيء، النهي هنا منصب عن ذات الصلاة، أو قالوا النهي منصب على شيء ملازم للصلاة وهو التوقيت، شيء ملازم للصلاة وهو التوقيت، وهذا الذي ندين الله به. أيضا مثال على النهي الذي ينصب على ذات الشيء في العبادات الصوم يوم العيد، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم العيد، لذلك تفرع ثمرة الخلاف وخالف ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة أيضا ما زلنا في العبادات، بالنسبة للعبادات النهي فيها لا ينصب على الذات أو على وصف ملازم للذات، ما اتفق عليه وما اختلف فيه. ما اتفق عليه خلا الظاهرية، لأن الظاهرية أنا الآن رجحت كما قلت أن المسألة على التفصيل، أننا ننظر هل النهي منصب للذات على الذات أم على شيء على وصف ملازم للذات أم على شيء خارج جهة مفكة. خلافا للظاهرية الذين يقولون في الجميع تبطل أو فساد العبادة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أو ولا وهو يدافع الأخبثان. هنا هذه الصلاة ننظر هل نهى النبي عن الصلاة هذه وقت الظهر وأقيمة الصلاة والإمام يصلي، جاء المأموم يصلي خلفه فوضع الطعام وكان جائعا، قلنا له قد قال سلم لا صلاة بحضرة طعام، قال هنا النهي، هنا هل هنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفه المرء زيد قام يصلي وكان جائعا فوضع الطعام وقام يصلي، فهل هنا صلاته تبطل لأنه خالف النهي؟ لأن السلام قال إذا أقيمت الصلاة وأنت تأكل كل ولا تصلي، لأنه قال لا صلاة بحضرة الطعام، فهل صلاته تبطل؟ طبعا عند الظاهرية وعند بعض الحنابلة كأبي يعلى القاضي أبي يعلى من الحنابلة يقولون بأن مطلق النهي يقتضي الفساد، قالوا هذه الصلاة باطلة لا تصح عليه الإعادة. وجمال أهل العلم نظروا قالوا لا صلاة بحضرة الطعام، وهذه الصلاة صلاة الظهر، هل النهي هنا منصب على الصلاة؟ لا والله، لو كان منصبا على الصلاة لنصب على الجميع، ولكن النهي لا ينصب على ذات الصلاة لأن الناس يصلون الصلاة في نفس الوقت الذي جاء يصلي فيها، يبقى النهي غير منصب على ذات الصلاة. هل منصب على شرط من شروط الصلاة؟ لا، أيضا شروط الصلاة ليس منها مسألة الطعام أو غير الطعام. هل في وصف ملازم للذات؟ أيضا لا، فإذا هذه جهة منفكة، هذه جهة منفكة. ولذلك العلماء لما نظروا إلى المنع من الصلاة بحضرة الطعام قالوا خشية أن يضيع عليه الخشوع في الصلاة، خشية أن يضيع عليه الخشوع في الصلاة، وأمر مظنون، لذلك صح أن نقول الصلاة صحيحة وهو يأسم بمخالفة النهي، وإلا فعند الجمهور يأسم لا يأسم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام على الكراهة ليس على التحريم، وإن كنت أدين الله بالتحريم لا بالكراهة، وهذا أيضا تنفع لنا مثالا في مسألة الصارف بالأداب، لأنهم قالوا هذه من الأداب أيضا فتصرف لأن الطعام والشراب ليس من العبادات. من ذلك أيضا أنه إذا صلى في مسجد فيه قبر، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم معلوم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد على القبور أو صلاة على القبر، لأن السلام قد نهى عن ذلك وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وما نهى عنها إلا للنهي عن الصلاة فيها. لكن من صلى قالوا ننظر في النهي، هل النهي هنا عن ذات الصلاة؟ لا، ليست عن ذات الصلاة، الصلاة بأركانها وشروطها متوفرة وصلاة صحيحة في الغالب إذا استقبل القبلة وتوضأ وقد ركع ركوعا صحيحا ورفع رفعا صحيحا فالصلاة موجودة وجودا صحيحا. قالوا والنهي إن السلام نهى عن الصلاة في المسجد فيه قبر، فنقول هذا النهي فيه جهة منفكة، فيه جهة منفكة، يعني النهي يأثم به صاحبه، لأن النهي هنا الحكمة فيها ذريعة إلى الاعتقاد في المقبور وذريعة إلى أن يعبد المقبور من دون الله جل في علاه، لذلك ما منع سد للذريعة أو بح المصلحة الراجحة. من كان يقول بقول الثاني بأن النهي نهي منصب على الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، قالوا إذا لابد أن يجروا هذه المسألة ويقولون بأن كل مسجد صلوا فيه وإن كان فيه قبر صلاة باطلة، وهذا يأبه الجميع بالإجماع أن صلاة مسجد المدينة صلاة صحيحة لا شيء فيها، فصحيح الراجح بأنها منعت للذريعة ومنع سد الذريعة أو بح المصلحة الراجحة، وهذا المنع ليس لا في ذات الصلاة ولا في شيء ملازم لوصف ملازم للصلاة، لذلك قلنا الصلاة صحيحة لو صلى زيد في مسجد فيه قبر فالصلاة صحيحة، لكنه يأثم بمخالفة النهي، وإن كان كما قلت بعض الحنابلة رأى بأن الصلاة باطلة عليه الإعادة. وبالله التوفيق، هناك أمثلة كثيرة جدا في العبادات وفي المعاملات نبينها إن شاء الله الأسبوع القادم، ولو كان في أي أسئلة تفضل. ولكن نفسي والإخوة والأخوات في الله بأن ليلة الجمعة من الجمعة يستحب فيها ويسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد حديث فيه ضعف لكن نستأنس به، من أكثر عليه من صلاة من صلى عليه الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، والأدلة على الصلاة والسلام والحث على الصلاة والسلام كثيرة جدا. تفضل لو في أسئلة تفضل. إذا تقدم هذا بخطة الفتاة هل يجوز أن يجلس معها على انفراد مع وجود والديها ولكن مع عدم سماع حديثهما؟ كيف يجلس معها على انفراد ثم مع وجود والديها؟ هذا تناقض. والوصف الصحيح أنه يجلس معها في غرفة والوالدان في غرفة بعيدة ولا يسمعون، هذا لا يجوز بحال من الأحوال لأنها أجنبية عنه، إلا إذا كان في واحد مثلا يسمع وموجود في الخارج والباب مفتوح فهذا الأمر يعني فيه ساعة، لكن لا يتكرر أنه لا يجوز. شيخ جزاكم الله خيرا، حديث النهي عن بيع الذهب بالذهب كيف يجوز الحديث؟ ما هو سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله. والنهي عن بيع الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب، هذا النهي فيه منصب على وصف ملازم للذات، لأن الذهب بيعه ليس بحرام والتجارة فيه ليست بحرام، لكن هو النهي على عن وصف ملازم للذات، الوصف هذا أنه قال سواء بسواء يدا بها. سمعنا عن الناس يتحركون ويهتزون ويفتحون عينهم قليلا عند الوصف، تم تفسير ذلك كيف ايش يفعلون؟ يتحركون ويهتزون او يفتحون عينهم قليلا عند الوصف. عند الوصف تم تفسير ذلك؟ والله ما رايت هذا، ما اعرف تفسير ذلك، انه عنده مرض نفسي. كان ميت؟ وهذا موجود ها حقا؟ سمعت أنت؟ ممكن يكون يعني خلي بالك ما فيش ولا قرينة في السؤال تدل على ما تقول أنت به، لكن جيد إذا كان سمعت أنت بهذا يبقى ده منتشر بين الناس. وعمتى ممكن يكون وهم من الغاصب، ممكن يكون وهم من الغاصب يتوهم ذلك. أما إذا حدثت ممكن تكون كرامة من كرامات الأولياء، ما فيهاش مشاكل، كان وليا نؤمن بذلك، لكن الحق إن الظاهر أن يكون وهم من الغاصب. نعم. شيخ إن كان الصيام كفارة قتل خطأ تصدق يوم من العيد؟ لا يحسب، لا يصوم. إذا يعني إذا كان بيصوم شهرين متتابعين وصادف يوم العيد، فيوم العيد لا يقطع التتابع، هذه مهمة جدا. أولا لا يقطع التتابع، يبقى أول شيء أنه لا يقطع التتابع. الأمر الثاني أنه لا يصوم، ولو صام لا يعتد به ويكون قد أثم. يشترط شروطا ليست في كتاب الله مثلا في صحة الصوم، فهل هذا يعني يشترط الاجتهاد صلى الله عليه وسلم أن يفهم على خلاف العلماء والصحيح الراجح أنه لا يتحرك للسلام إلا بوحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن ما أعلمه إيش في عقيدتنا الشرع، ما الشرع من عند الله ولا أحد يزيد فيه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم صحيح أنه من السنة لسنة الفجر أن يقرأ المصلي الآية كل آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وأنها تعد سورة الكافرين، وفي سورة وفي الرقعة الثانية يقرأ آية كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لا أدري. لا تقريبا شيخ نفس السؤال من بعد وصل بيقول إنه على رأس سوء خاتمة ما حكم ايه رضاع الحامل؟ يعني ايه رضاع الحامل؟ ارضعها انا؟ لا هذا هو هذا المعنى ايش ايه حكمها ما ترضع؟ مش مشاكل هذه، السؤال لابد يكون واضح، هل هي ترضع وهي حامل فهل يجوز تحمل وهي بترضع ولا لا؟ ايش السؤال؟ وهل وهي بترضع تصوم وتفطر ولا لا؟ لا 700 وجه، ايش ما يرضى الحاكم؟ ارضعها مثلا ولا ايش بالضبط؟ فلا بد يفهمون السؤال ايش بالضبط. غدا الكسوف، وطبعا السنه في ذلك كما قال السلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا ينكسفان لموت احد، فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. والسنه ان يصلي حين يحدث الكسوف، لا حين يخبر واحد يخبر الاخر يوم يصلي، لا بد أنه يحدث الكسوف، هذه أولا. والثانية أنه لا يترك الصلاة حتى تنجلي، هذه هي السنة، وإن لم يفعل فقد أدى يعني ما أمر به بالإفزاع إلى الصلاة والله المستعان. كسر الخسوف والكسوف، هذه فيها دلالة نذير شؤم علينا، هذه الآيات مذكرة لنا ومنبهة ومحذرة فعلينا بالإسراع إلى رضوان الله جل في علاه. نعم. إن قال رضي الله عنها فحي هلن، وإن قال عليها السلام فحي هلن ولا شيء على ذلك، لكنها ليست نبية كما قال ابن حزم وكما يزعم بعض المشايخ في عصرنا هذا، ليست نبية بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا بيّن أنه ما أرسل من نبي ولا رسول إلا وهم من الرجال لا رجال نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز تأخير قضاء رمضان للمرأة إلى بعد رمضان؟ هل يجوز إيش؟ تأخير قضاء رمضان للمرأة إلى بعد رمضان؟ لأنها كانت ترضع. نعم نعم، يجوز لها ذلك ولا شيء عليها غير القضاء. انتهت الأسئلة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال ثاني؟ في أسئلة أنت تفدع الناس ولا إيه؟ أصبح خليهم بالله. تفضل يا شيخ. ألا يجوز للمرأة أن تكون إرضاعة ولا بها إذا حملت الله سمعها حامل هذا يؤذي ولا بها؟ أيوه هذا السؤال اللي هي الغيلة. إن الإنسان كان قبلها عن الغيلة وهو الحمل مع الإرضاع، لأن هذا يضعف الولد، بعد ذلك نسخ هذا، قال قد رأيت الروم يغيلونه ولا يؤثر ذلك فلا شيء عليه. كيف نقول عليها السلام فهذا يعني إن كنا أنها نبية؟ مثلا الله المستعان، أنت لك أن تقول علي عليه السلام، عمر عليه السلام، وإذا مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، والرابع صحيح أنه لو قالها نادرا لا شيء فيها. أنت تدعو لها أن يكون السلام لها من ربها جل في علاه، وأن يسلمها الله من كل شر وكل سوء. إذا ماتت يبقى عليها أيام من رمضان. لابد السائل أو السائلة تبين لنا ماتت على مرض ولم تشف منه، لم تستطع صيامها حتى ماتت، لا شيء عليها، لا قضاء عليها، ما في ولا قضاء ولا إطعام ولا شيء عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كنت مريضة بالحبوب منذ الثلاث سنوات، وكنت أصلي كما حكم رمضان اللي فات. خلاص، إن كنت بغيبوبة حقا يعني في غياب عن الدنيا فلا شيء عليك، لا شيء عليك، غاب العقل والعقل مناط التكليف فلا شيء عليك. أخي يريد أن ينصح امرأة تعمل معه وهي جاءت من بلدها دون محرم للعمل أن ترجع لبلدها، فما قدمها ينصح؟ ينصحك أن تتزوج تجلس في بيتها، أو يقول لها اتق الله إلا إذا ألجأتك الضرورة فهذا أمر آخر، ولو استطاع هو أن يأتي بمن يكفيها فجزاه الله خيرا. يجب أن يكلموا بعض، تقول لها لا بأس طهور، هذا كلام خطأ، هذا الصح أنتم في مجلس علم، هذا من الأدب أن ما أحد يتكلم مع أحد حتى يتأتي الدرس، ما يصح هذا الأمر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.